بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أنا مسرور بلقائكم وفرح حقيقة بذلك، وندعو لكم جزاكم الله خير على متابعتكم للبرامج الدينية عموما. أنا أرحب بكم وأرحب أيضا بالشباب الذين معي، وأسأل الله أن يوفقنا وإياهم لكل خير. كنت أقرأ قبل فترة حول معركة أحد، وكيف أن المسلمين أصابهم فيها ما أصابهم من قتل 70 من الصحابة، مثل ما قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. في معركة بدر المسلمون قتلوا من الكفار 70 وأسروا 70، فقال الله تعالى لهم: أنتم قد أصبتم في العام الماضي مثلي ما أصابوا منكم هذا العام، فأنتم أصبتم 140 وهم أصابوا فقط 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم، إلى آخر الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل معه مجموعة كرام من الصحابة، يعني النبلاء الشجعان، لكن سبحان الله قضى الله تعالى وما شاء فعل وقدر. لما رجعوا كانت النساء والصبيان والناس عموما ينتظرون مقدم الجيش لينظروا إلى أهلهم الذين جاءوا. فكانت امرأة من بني النجار قد قتل أبوها وأخوها وابنها وزوجها. شوف الفجيعة كيف قتل هؤلاء كلهم بين يديها الآن، قتلوا في المعركة وهي تنتظر الآن. يعني كونه يقولون مات أبوك تتحمل شوية، مات أخوك معه طيب على الأقل ابني وزوجي، أيضا ابنك مات وزوجك مات، يعني الذي ستبكين عليه أكثر منهم، فكل الأربعة ماتوا. تخيل أي واحد واعلمي أنه مات. فلما أقبلوا إليها قالوا: قتل أخوك. قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قتل أبوك أيضا. أعطوها بالتقصير. قال: طيب ما فعل رسول الله؟ ما قال طيب ولدي وزوجي إلى الآن ما سألت عنهم. قالوا: وقتل زوجك أيضا. قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وقتل ولدك. العائلة كاملة كلها راحت. قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو سالم الصالح. قالت: أين هو؟ أريد أني أراه. فأقبلوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مصاب. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، أسنانه الأربعة التي بين الأنياب، وشج رأسه، وجرح وجهه، وجرحت ركبته، فهو جاي عليه الصلاة والسلام مصاب أيضا بالمعركة، جريح والدم على ثيابه. فلما رأته قالت: أما إذ رأيتك سالما يا رسول الله فكل مصيبة بعدك جلل. جلل يعني ليست بشيء. حقيقة هذه القوة والثبات على الصبر على المصائب التي تصيب الناس قل أن تجد لها مثيلا. اليوم أذكر قبل فترة إحدى أخواتنا الفلسطينيات سموها بخنساء فلسطين، كل أبنائها الأربعة قاموا بعمليات استشهادية، ويعني وقتلوا مجموعة من اليهود، وكانت هي مع كل واحد منهم تصور قبل لا يذهب، تصور بجانبه الله، ثم يذهب ويستشهد. فقالوا لها بعد أربعة أولاد كل واحد تودع في أمان الله: يا ولدي اذهب اقتل نفسك وقاتل. فكان كل واحد يعني تصور معه ويذهب، فقالوا لها: كيف صبرتي؟ قالت: والله أنا ديني وبلدي أغلى عندي من أولادي. الله أكبر. فهذه المرأة من بني النجار، يعني إذا تأملت وجدت أن الدين عندها ورسول هذا الدين النبي عليه الصلاة والسلام أغلى عندها من هؤلاء الأربعة، أغلى من زوجها وأغلى من ولدها وأغلى من أخيها وأغلى من ابنها. أما إذ رأيتك سالما يا رسول الله فكل مصيبة بعدك جلل. قدرة الإنسان يا جماعة على التعامل مع مصائب الحياة، قدرة المرأة خاصة على التعامل مع مصائب الحياة يدل على قوة إيمانها. لذلك أنا سأتكلم بشيء من التفصيل حول هذا الموضوع، وذلك أن المرأة يغلبها العاطفة في كثير من الأحيان، وربما يعني في أمور المرض أو الموت أو نحو ذلك تجد أنها لا تمسك نفسها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أشياء، قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الحالقة والشاقة ومن دعا بدعوى الجاهلية إلى آخره. لماذا قال الحالقة ولا قال الحالق؟ الحالقة هي التي تحلق رأسها عند وقوع المصيبة عليها، والشاقة هي التي تشق جيبها. إذا قالوا فلان مات أمسكت جيبها وشقته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء منها. لماذا لم يقلها في الرجل؟ لأن المرأة في الغالب تغلبها عاطفتها، وربما تكون أضعف ولا تمسك نفسها وتنطلق باكية في مثل هذه المواطن. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها المرأة التي تنوح دائما في كل شيء، إذا تنوح على المصائب وتصرخ ونحو ذلك، قال إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها درع من قطران وسربال من جرب، يعني لباس من النار عياذا بالله، تعذب فيها في النار. فلا شك حقيقة أنه لابد أن الإنسان يكون عندها أنواع من ذلك. أنا سأستمع ما عندكم، لكن سأورد قصة واقعية لأحد الأطباء كان حدثني بها. أحد الإخوة يعمل استشاري في أحد المستشفيات، أحد زملائي، فيقول أقبلت إلينا امرأة معها ولدها مريض عمره 2.5 سنين. يقول فهذا الولد كان مصاب أصلا يعني بضعف في الجسد وعدة أمراض يعني كانت قد نزلت به، ما أدري هل هو من ولادته أو أنها أصابه بعد ذلك، لكن الولد في هذا السن تقريبا في 2.5 سنين. يقول فلما وضعناه عندنا في المستشفى وبدأنا نعالجه اشتد الأمر على هذا الولد، وصار عنده خراج صار عنده أول شيء نزيف في القصبة الهوائية وانقطع عنه التنفس 45 دقيقة. يقول فجئت إليه وهو في الإنعاش، عناية مركزة والولد جثة هامدة، فوجدت الأم معها مصحف أزرق صغير تقرأ منه، الله جالسة عنده. قلت السلام عليكم، أنت أمه؟ قالت نعم. قلت أنا والله يعني لا أدري، لكن حتى ما يكون المصيبة عليك عظيمة احتسبي عند الله تعالى، الولد حالته خطيرة وأظنه ما أدري يكمل أسبوع أو ما يكمل، لكن احتسبي عند الله. يقول والله ما قالت لي طيب إيش فيه دكتور، إيش الأمل، قالت والنعم بالله اللهم اشفيه، وفتحت مصحفها وقرأ. يقول كان زوجها موجودا أراد يسألني فقالت لا تسأل ولا سؤال، أرجوك لا تسأل ولا سؤال، استعن بالله وادعو الله. يقول فخرجت. يقول بعد 3 أو 4 أيام شفي من هذا النزيف، ثم أصابه بعد أسبوع نفس النزيف. جئت إليها قلت هذه المرة ترى الولد انتهى، قالت استعنت بالله اللهم اشفيه. زوجها أراد يسألني قالت لا تسأل ولا شيء. يقول وخلال 2 شهر أصابه هذا النزيف 6 مرات، وكل مرة أقول لها الولد ودع، والمرأة لا تزيد على أن تقول استعنت بالله اللهم اشفه، وتقرأ مصحفها والطبيب موجود يعني خلاص انتهينا جزاك الله خير. يقول فبعد ما أكمل 2 شهر ونحن نعالج كل مرة أصيب بخراج في الدماغ، ففتحنا رأسه وحاولنا نعالجه، ثم أصيب اشتدت عليه الغيبوبة. قلنا يا بنت الناس صار الولد هذه المرة ما أظنه يفلت، قالت استعنت بالله اللهم اشفه. يقول والله كل ما مررت في قسم الإنعاش أمر أطل أنظر إلى الولد فإذا الأم تقرأ قرآن عنده. يقول فبعد قرابة 2 أو 3 أسابيع بدأت الحرارة ترتفع عنده وتنخفض وصار عندها أنواع من الاضطرابات، فأصيب الولد بفشل كلوي. جئت إليها قلت المرة هذه ما في كلام، يعني الولد هذا كيف ينجو، سبحان الله، ولدك عنده فشل كلوي بهذا السن ولو سيغسل كل مرة. يقول فأبين لها أريد البنت تسألني، الطبيب يعني يريد أن تناقش كيف طيب ماذا نفعل. يقول ولا كلمة تقول، تقول بارك الله جزاك الله خير جزاك الله. استعنت بالله اللهم اشفه يا رب العالمين، وتفتح المصحف. يقول بعدها بفترة لا يزال منوما شفي الولد من الفشل الكلوي. يقول ثم أصيب بمشكلة عند الغشاء البلوري حول القلب، إنا لله. يقول وأصيب بغيبوبة، قلت الظاهر الولد مات دماغيا ترى، قالت استعنت بالله اللهم اشفه. يقول جلس الولد 1 وشهرين عندنا بين مرض إلى مرض، والمرأة ترافقه طوال 1 وشهرين ما تخرج إلا قليل، حتى أني أقول أين أولادها الآخرين، لأن واضح أن المرأة ليست شابة، المرأة كبيرة قليلا، فأكيد أن هذا الولد رقم 8 أو 9 أو 10 عندها يعني، وما أين بقية العائلة، لماذا لا تذهب إليهم، زوجها يأتيها فقط. يقول بعد 1 وشهرين خرج الولد سليما معافى يمشي بجانبها. يقول لم تنتهي القصة بعد 2 سنين. يقول فإذا بالسكرتير يتصل بي، قال في العيادة يوجد امرأة مع زوجها وطفل أو طفلين يريدون أن يسلموا عليك. يقول انهيت الذي عندي وأقبلت إلى العيادة، فلما رأيت الطفل تذكرته، وإذا هو ما شاء الله نشيط عمره 4.5 سنين، وإذا معها في حجرها ولد عمره 1 سنة تقريبا وبخير يعني. يقول فقلت ما شاء الله هذا صاحبنا اللي قبل 2 سنين، قالوا نعم. فقلت للأب قلت ما شاء الله هذا ولدك الكبير هذا أبو 4 سنوات، هذا رقم كم من أولادك، يعني تلك الأيام صعب يسأل والولد مريض، رقم كم هذا، رقم 5 ولا 6 ولا 10؟ فقال والله يا دكتور نحن تزوجنا ولبثنا 17 سنة لم نرزق بأولاد. لا إله إلا الله. ثم هذا الولد المريض هو وحيدنا في ذلك الحين. ويمكن جزاء صبرها بعد. يقول فأصيب بما أصيب به والأم يا دكتور واقفه معه في الإنعاش وهي ليس عندها إلا هذا الولد بعد انتظار 17 سنة. ومع ذلك انظر صبرها. يقول والآن رزقها الله تعالى بالثاني هذا وإن شاء الله البقية في الطريق. نعم يا أبو مروان. دكتور عكس تماما القصة اللي ذكرت. أحيانا يبتلى الشخص في أولاده وبأمراض فبعض نسائنا هداهم الله نتقول يعني ما ذنب الطفل هذا يعني مصاب بأمراض تعترض مثلا أحيانا أمراض سرطان أمراض خطيرة أمراض كذا فما ذنب المسكين هذا الذي يعني لا يتجاوز عمره من 5 سنوات لما يعني سبحان الله تعترض على حكم الله تقول يعني ليش الله بلانا في مصيبة هذه مشكلة حرام ان الطفل هذا الصغير حرام انه يعني أن يصاب بهذا اي والله هذه مشكلة مسألة الاعتراض على القدر بالمناسبة السرطان بعض الناس يسميه المرض الخبيث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أصيب بهذا المرض في أواخر حياته فكانوا يقولون له شيخ المرض الخبيث فيقول إذا كان المرض يؤجر عليه الإنسان فليس خبيثا هذا نعمة يكفر الله تعالى به من خطايا فلا تقولوا الخبيث قولوا المرض الخطير ولا يأتي من الله خبيث ولا يأتي من الله خبيث أيضا أحسنت يا الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الإنسان شرا محضا لكنه مرض خطير يعني عموما والإنسان إذا صبر فله الظفر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له ثم قالوا ليس ذلك لأحد إلا المؤمن طبعا النقطة هذه مهمة وهي أحيانا الاعتراض على قدر الله أنت إذا اعترضت على قدر الله لن يقدم ولن يؤخر شيئا هذا كل ما في الأمر أنك ستحرق أعصابك وتضيع أجرك أنا لما أصاب بمرض أو يصاب بولدي بمرض وأبدأ أقول ليش يا ربي يا الله طيب كونك تبكي ليلا ونهارا لن يرفع عنك المرض هذا لذلك حتى النائحة إذا جاءت عند الميت وشقت جيبها وحلقت شعرها وصاحت بها على صوتها ما رأينا ميتا صيح عنده بهذا الصياح فقام حيا صح؟ يبقى ميت فإيش الفائدة مثل هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يدعى عند الميت واستغفر له إلى آخر ذلك أما مثل هذا الصياح والنياحة فلا يغني عنه شيئا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر يوما بامرأة عند قبر فرآها تبكي عند قبر فقال صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اصبري المرأة مع شدة البكاء وولدها اللي ميت يعني وثمرت قلبها يا أخي وحبت فؤادها ما هو بأي واحد والولد له مكان في قلب أمه وأبيه فلم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام مع البكاء وكذا لم تنتبه إلى أن هذا هو رسول الله فسمعت رجلا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا أمة الله اصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي أنت لو جاءتك مصيبتك ما قلت لي اصبري النبي صلى الله عليه وسلم سكت الوضع الآن نفسيتها غير مناسبة لزيادة النصيحة خلاص أنا نصحت ما قبلت إذا نفسيتها الآن لا تتقبل خلاص فمضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فقيل لها أتدرين من هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أوه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله النبي فذهبت مباشرة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وطرقت عليه الباب فلم تجد عند بابه بوابين ما في ناس يقولون ممنوع الدخول فطرقت الباب وقال ادخلي فدخلت قالت يا رسول الله يعني اسمح لي والله ما دريت أنه أنت فقال صلى الله الآن أصبر يا رسول الله قالت الآن أصبر فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما الصبر عند الصدمة الأولى الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان الأجر العظيم أول ما تأتي الصدمة أما بعد الصدمة بساعتين 3 4 10 يوم يومين خلاص كل الناس يصبرون لذلك تجد حتى الناس الآن تأتي إلى مجموعة تقول مثلا أبوكم صار لحادث ومات يتنوعون في قوة الصبر وبشر الصابرين أيوة مثل ما قال الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إن الله وإن إليه راجعون فتجد أنك إذا جئت وقلت لهم أبوكم مات يتنوعون في مقدار قدرتهم على الصبر لكن غدا وبعد غد خلص كلهم سواء لكن متى يأتي الفضل الحقيقي الفضل الحقيقي يأتي عند الصدمة الأولى سأستمع ما عندك عاصم بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله لا يزال كلامنا أيها الإخوة والأخوات حول مسألة الصبر وقدرة المرأة على التعامل بأنواع من الصبر كنا وقفنا عند عاصم أيوة يا عاصم سم عشان كنت تتكلم عن نقطة البكاء على الميت. إيه؟ الميت عدد بكاء أهلي عليه. أحسنت. هو جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. العلماء لهم فيه كلام في شرحه. قال بعضهم إنه إذا كان قد أوصاهم بالبكاء عليه فيعذب بذلك، لأنه يعني عمل معصية هو أوصاهم بها، مثل ما كان في الجاهلية يقولون أحدهم لما جاء عند الموت قال إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة عامري، يوصيها يقول إذا مت شقي جيبك وافعلي كذا. هذا كان يفعلون في الجاهلية. وقيل يعذب ببكاء أهله عليه، يعني يبلغه ذلك فيتألم، يتألم ليش يعني عذبوا أنفسهم بالبكاء، وقيل غير ذلك يعني. لكن الله تعالى لا يظلم أحدا، يعني لا يمكن أنهم هم يفعلون المعصية وهو يعذب. بس غير القرآن يا شيخ على الميت بعد وفاته، يعني في بعض الدول إن بعض ثلاث أيام في وقت العزاء يشغلون القرآن يعني. أحسنت. طبعا هو الآن موضوعنا ليس عن التعزية عاصم أو ما يتعلق بها، لكن سأجيب أيضا سؤالك، لكن حتى ما ينفتح الباب حول التعازي وأحكام العزاء. الاجتماع عند الميت بعد موته كنا تكلمنا عنه سابقا، وذكرنا أنه ليس من السنة الاجتماع في بيت الميت وقراءة القرآن وكذا، ليس من السنة، إنما يدعى له ونحو ذلك. سمي يا محمد. الصبر على المعاصي. كيف اشتعني به؟ يعني مثلا رجل يقول والله مثلا أنا ناظر أفلام خليعة مثلا، أو رجل يقول أنا فتقول له حرام فيقول لك يا أخي ما أصبر عنها، أو المدخنين أو أي معصية سواء النظر أو الفعل. فمرأة مثلا تكلم رجل أي. فتقول والله أنا حاولت أترك أكثر من مرة بس ما صبرت، ما لا ما قدرت، وهي أصلا ما صبرت على تركه. آها حلو. أو من الرجل مثلا للمرأة الصبر على أي معصية كانت. أحسنت. هذا من أنواع، ذكرتني بالكلام على أنواع الصبر. الصبر من أنواعه اللي ذكرها محمد اللي هو الصبر عن المعصية، الصبر عن معصية الله. إن الواحد يود أنه يشاهد فيلم خليع لكن يقول أنا بأصبر نفسي وأذهب عنه، أو بأصبر نفسي مثلا أفرض واحد سافر إلى بلد معين وسكن في فندق أو شقة مفروشة أو كذا، وصار الدش اللي موجود موجود فيه أعداد من القنوات، فبدأ يفر عليها ويمشي عليها بالريموت كنترول، فإذا فعلا في أشياء فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وطفاها وضع رأسه بينها، فقال إبليس شغل شغل، فصبر ولم يشغل ولم ينظر إلى هذا، هذا صبر عن المعصية. لذلك ليس الصبر فقط عن نظر الحرام، الصبر يا أخي على ترك التدخين مثل ما أشار محمد أيضا، الصبر على ترك الشاهد المحرم، المكالمات المحرمة ونحو ذلك، الصبر عن عدم الذهاب إلى أماكن المعصية. بعض الناس الآن يكون عنده مثلا يعني يكون في بلد يوجد فيه مراقص، يذكر فيه، يوجد فيه بارات، يوجد فيه أماكن محرمات، فلا يصبر، تجد انه جالس وقهاوي وغيره، فلا يصبر، يبدا يذهب الى ذاك المكان كل مره. نقول يا اخي اصبر عن المعصيه، هذا من اعظم انواع الصبر، الصبر عن معصيه الله. سمي عمر. ايضا الشيخ في المقابل الصبر على الطاعات، يعني احنا الان مثلا في جو بارد وايضا في الصيف. احسن. في ناس دائما يستعظمون الذهاب الى المساجد سواء جميل. برد او شيء من هذا. جميل. الصبر ايضا على الطاعات. احسنت. الصبر على الطاعه، طبعا الطاعه يكون فيها نوع من المشقة والتكليف أحيانا، لذلك هي تكاليف شرعية، تكاليف شرعية لابد أنك تتحملها، مثل مثلا القيام لصلاة الفجر. لما يأتي إنسان وينام الساعة قبل الفجر بساعتين وهو متعب، يكون يشتغل مثلا في عسكرية، يشتغل في أي مكان، وجاءه متعب تعبا شديدا، ثم طولب أنه إذا أذن الفجر قم وصلي مع الجماعة وهو لسه نايم الآن، فيحتاج إلى صبر على الطاعة، ما ينام عن الصلاة. الصبر على قراءة القرآن، أحيانا الواحد يقرأ القرآن فإذا قرأ صفحة مل وأراد أن يضع المصحف، نقول أصبر على الطاعة. لذلك الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقال لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن المسألة الصبر، ويقول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول شيخ الإسلام يقول إن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم يا محمد. الصبر على الآداب، الرسول عليه السلام يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. أحسنت. الصبر أحسنت على الابتلاء في سبيل الله. جميل. يعني مثل ما ذكر استشهد بآل ياسر سمية بنت خياط وزوجها عمار وابنهما ياسر لما كانوا يعذبون البلاء، كذلك بعض الناس قد يبتلى أحيانا في دينه، بعض الأخوات مثلا مع حجابها وتحصنها تبتلى في دينها، تستهزئ بها أحد، أمها تقول لماذا تتحجبين، تهدد بالفصل من عملها، نقول اصبر على هذا البلاء، انت ماجور على هذا. امراه مثلا تبتلى بزوج مثلا اخلاقه سيئه معها، وعندها اولادها واولادها تريد ان تربيهم تربيه حسنه، نقول اصبري على البلاء، انت ماجوره على هذا. انسان ابتلي احيانا بمرض اصابه احيانا في نفسه او في ولده، او ابتلي بفقر، نقول يا اخي هذا كله بلاء، سواء ابتليت في امور دينك، أو ابتليت في أمور دنياك، أو ابتليت في أولادك، أو ابتليت في مالك، أو ابتليت في أي شيء. ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه أن يصبر على البلاء، وهذا هو النوع الثالث من الصبر. ذكرنا الصبر على عن المعصية، والصبر على الطاعة، والصبر على المصائب والبلاء. المصائب منها موت الأولاد وغير ذلك. طيب كيف يستطيع الإنسان يا جماعة يصبر على المصيبة؟ يعني كيف يستطيع يوطن نفسه ويعودها على أن إذا مات ولده، أو أصاب بيته حريق وذهب ماله، أو سرقت سيارته، أو يعني أصاب أي مصيبة، أنه يصبر؟ كيف يستطيع يوطن نفسه؟ هاي محمد يعلم من هذا الاختبار من الله سبحانه. أحسنت. يتخيل مقدار الأجر المترتب على هذا. لذلك لما أحد السلف جاءوا إليه وقالوا له قد مات ولدك، يقول فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ثم تبسم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقام ليغسله ويكفن إليه. فقالوا له بعد العزاء، قالوا لماذا تبسمت؟ قال حزنت، فلما تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمؤمن جزاء إذا قبض الله تعالى حبيبه أو صفيه في الدنيا فصبر، ليس له جزاء إلا الجنة. يقول لما تذكرت هذا الحديث تبسمت فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن إذا قبض الله تعالى صفيه في الدنيا، صفيه ليس ولده فقط، حتى لو عندك صاحب صديق صفي لك، أو أخت، أو مثلا امرأة عندها خالة عمة إلى آخره، صفية لها، إذا قبضها الله تعالى وصبرت الباقية في الدنيا ليس له جزاء إلا الجنة. نعم يا عمر. أيضا يا شيخ من الصبر، الصبر على الحجاب وسط استهزاء. أحسنت كثير. جميل. يعني خالص خرجنون مثلا دائما يستهزئون بالحجاب خاصة المحجبات وطالبات الجامعات وما شابه ذلك. جميل. هذا أيضا من أنواع الصبر على البلاء، أن المرأة إذا تمسكت بدينها قد أحيانا يأتيها شيء من الاستهزاء فيحتاج أنها تصبر. أحيانا السماع المحرم، يقال يا أخي أزعجتنا، أقفل الموسيقى، أقفل المدرسة، خلاص يا أخي أنت إلى، فأصبر على مثل هذا البلاء. نعم يا أبو مروان. لا، الاحتساب للأجر يا شيخ، زي مثل وفاة زوج أم سلمة لما جت للرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه توفى زوجها وكذا، فعوض الله من خير من أبو سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم، لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيبت بالمصيبة، مصيبة موت زوجها، قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أجرني وأخلف لي خيرا منها. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي هذا الدعاء، قالت ومن خير. أحسنت إن شاء الله عليك. قالت ومن خير من أبي سلمة زوجي، أنا بلقى خيرا منه؟ قال قولي أنت وبس ييسرها الله. فقالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، عوضني أحسن منها. فلما اكتملت عدتها فإذا يأتيها الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبا، يعني وهي تقول من خير من أبي سلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها. فكذلك حقيقة يعني كون الإنسان المنهج الشرعي في التعامل مع المصائب، والذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن لك يا رب العالمين تفعل بنا ما تشاء، سمعي وبصري ومالي وجسمي وأولادي ومعيشتي ووظيفتي كلي لك وأنا إليك راجع يا رب العالمين. وكذلك الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي، أجرني يعني كن جوارا لي، كن معينا لي في مصيبتي. أنت لو تصاب بمصيبة معينة ويأتي إليك إنسان مسؤول كبير وعنده أمواله، يقول خلاص اعتبرني أخوك في المصيبة، ارتحت. نعم. تقول لو احتجت ماله أو احتجت شفاعة أو واسطة هالرجل موجود، فما بالك لما تقول يا ربي أنت أريدك أن تجيرني. الله أكبر. مثل ما قال أبو الحسن التهامي لما مات ولده، يقول في قصيدته، يقول حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبرا، خبر من الأخبار ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة ناري. قصيدة طويلة. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوة من الأقداء والأكدار إلى آخره. ثم قال عن ولده، قال يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يقولون فلما مات أبو الحسن التهامي رؤية في منامه فقيل ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. الله. قيل بما؟ قال بقولي في رثاء ولدي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فأنت إذا طلبت جوار الله أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها بلا شك أن هذا يكون له فضل. أنا ودي أسمع سؤالك عاصم لكن الأخوة يشيرون أن الوقت انتهى. أعطني كذا سريع سريع ومع أن المخرج بيزعل علينا. لا مجرد بتكلم عن صبر أنه من صفات الأنبياء. أحسنت، الصبر جميل أنه من صفات الأنبياء، لذلك لو لم يصبر الأنبياء على دعوتهم أو نحو ذلك وإلا كان ما يعني ما مش الدعوة عليهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا الله تعالى من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله يراجعوا. نسأل الله أن يكفينا أيضا شر المصائب. أشكر لكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدي قناة اقرأ، أشكر لكم هذا الإنصات، جزاكم الله خير، إلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.